القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من المبالغة واستغلال حاجة الناس. رمضان بيمنعنا من استغلال حاجة الناس وقت الأزمات والابتلاءات، ومفيش شك إن إحنا دلوقتي بنعيش تجربة عمرنا ما عشناها قبل كده نهائي، وبنشوف فيها كتير من العوز وكتير من ضيق الحال، وكتير مننا أكيد دخله تأثر بحكم الأحداث اللي بتحصل من موضوع فيروس كورونا. المشكلة الرئيسية إن إحنا بنلاقي ناس للأسف بدل ما تتعاون بشكل من الإنسانية والرحمة، بالعكس بتتعامل بشكل من الاستغلال لبعض البضائع وبعض السلع في رفع أسعار أو تخزين. لازم نكون رحماء بالآخر، لأن إحنا النهاردة لو حطينا نفسنا في موقف الآخر وشفنا قد إيه إن إحنا بنضغط عليه وبنستغله، يعني عمرنا في حياتنا ما هنقبل إن إحنا نحط في نفس الموقف ده. فبالتالي من باب إنسانية، من باب الرحمة، من باب التعاون، من باب ان احنا ننشر حاجة اسمها السلام المجتمعي، ان احنا نقدر يعني نحس بالاخر، نبدأ ان احنا نشوف ممكن نتعاون ازاي معاه لتخفيف آلامه. لازم نقتدي بالرسل والانبياء في تضحيتهم على ان هم يقدموا للإنسانية افضل ما عندهم وافضل ما يقدروا يشكلوا بيه وعي يقود لسلوك يحقق الرخاء والادخار والطمأنينة والهدوء في المجتمع كل. النهاردة احنا بنتكلم على ان اذا كان في جزء بسيط يعني في المجتمع ما بيحاولش يحس بالاخر، لازم نبدأ النهاردة نوجهه، ونبدأ النهاردة ان احنا نوجه مشاعره بشكل انساني حقيقي يطرح الايجابية والطمأنينة والهدوء وراحة البال، يعلي من قدر الانسانية عند الاخر، ويمنع من استغلال الظروف، ويمنع من الاحتكار للبضائع، يمنع من احتكار الانسانية عند بعض الأشخاص، ويطلع الجزء السلبي والسيء اللي جواه. بالمعنى احنا عايزين في رمضان واللي بيمنعنا من استغلال ده بشكل سيء، ولكن بيخلينا عايزين نطلع كل الإنسانية اللي جوانا وتفيد كمان على الآخر. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من استغلال حاجة الناس في وقت المحن والأزمات يؤكد على هذا المفهوم فضيلة الدكتور مصطفى صابر من علماء الأزهر. الإسلام دين يحب أن يتكافل الناس وأن يتعاونوا، ولا يحب الإسلام أن يستغل الناس ظروف الناس، لأن بعض الناس ينظر للأزمات والمحن نظرة أنها مكسب له فيستغل ظروف الناس، وهذه من الأمور المذمومة في الإسلام. يعني الناس اللي تيجي وقت الأزمة وتستغل ظروف الناس وتخزن السلع وتحتكرها، تريد أن تكسب مكاسب من حرام، تريد أن تغالي على الناس وتضيق على الناس في أرزاقهم، كل ذلك من الأمور التي ذمها الإسلام، لأن الإسلام يحب أن يكون المسلم يعني مكسبه حلال، ويكون رزقه من حلال، وأن يغذى من حلال، وأن يطعم أبناءه من حلال، لا من أن يستغل ظروف الناس ويستغل المحن ويستغل الأزمات التي يمر بها الناس. هذا أمر ذمه الإسلام، لذلك الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأكل الطيب من الرزق، كما قال في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. يبقى الإنسان يبحث عن الرزق الطيب الحلال الذي لا شبهة فيه. لذلك كانت المرأة الصالحة وزوجها خارج إلى العمل في الصباح تقول لزوجها: يا زوجها اتق الله فينا، اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا حلالة، يعني اللقمة اللي انت هتجيبها وتأكلها لنا أو الرزق أو المكسب اللي انت هتأكله لنا لا تطعمنا إلا حلالة، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. والإسلام نهى عن احتكار السلع في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينظم لنا حياتنا ويبين لنا أن التاجر الخلوق الذي يكون عنده أخلاق في تجارته ولا يستغل الناس، كل هذه الأمور ذمها الإسلام، ولكن شكر الله تبارك وتعالى لمن تاجر بالحلال وجلب رزقا حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، أي الذي يبيع ويشتري بما يرضي الله تبارك وتعالى فهذا مرزوق، والتجارة يعني رزقها بالحلال الطيب. أما المحتكر اللي هو بيخزن بقى السلع ويحتكر أقوات الناس عشان لما الأزمة تيجي أو المحنة تيجي يبيع السلعة بأغلى من ثمنها، فهذا الاحتكار من الأمور المذمومة، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل ويأكل أموال الناس ظلما وبهتانا. كمان مش التاجر بس اللي ممكن يكون محتكر، لأن في بعض الناس دلوقتي حينما تسمع بأزمة من الأزمات تتكالب وتشتري خزين يكفيها لسنتين ثلاثة، فهذا يعد أيضا من قبيل استغلال الأزمة. يبقى المفروض أن احنا ما نستغل الظروف، الناس كمان ننجيش في وقت الأزمة وكلنا نتكالب على السلع ونأخذ هذه السلع ونحتكرها عندنا، وربما تكفينا لأكثر من شهور وناس مش لاقية. والإسلام حثنا على أن يكون هناك تكافل بيننا بعضنا وبين البعض. كمان مطلوب مننا جميعا أن نأخذ على أيدي بعضنا البعض حتى يعني يعيش الفقراء بيننا في أمن وأمان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع هاشتاج رمضان يمنعنا. مع أميمة حاتم.